واتحدت بيه والتصقت بيه وصدقته وعشته، يبقى أنا تحت الدينونة. الله لا يتجاوز عن أسامي البشر كده، يعني يقول نفوت يعني غفور رحيم يعني يفوت، لا، ده بيغفر على أساس الدينونة، على أساس أن المسيح دفع ثمن دينونة هؤلاء الناس، هو جه دفعها عنا بدلنا. عشان كده لما بيغفر الآثام ليس تجاوزا أو يعني أنه كسر الناموس أو بيتساهل في الناموس، ولكن لأن المسيح جه تمم كل مطالب الناموس وأوفى كل متطلبات الناموس ودفع ثمن دينونة الإنسان اللي كسر الناموس. إذا كان إسرائيل فشل في أنه يطاوع ربنا وينفذ مشيئة الله ويتفاعل مع حب يهوى، فجه سيد المسيح ابنه الوحيد عشان يكمل فعل الطاعة وعشان ياخد الدينونة بدلنا ويدينا حياة ونخش احنا في عهد الحب. عشان كده تشوفوا بولس الرسول اللي فينا بيقرأ في الرسائل بتاعته بيستعمل تعبير لطيف قوي عن شخص المسيح، يقول الذي لنا فيه الفداء بدمه وبغفران خطايانا، الذي أنعم به علينا في المحبوب. يدي المسيح لقب الايه؟ المحبوب، لأن المسيح جه ونفذ طاعة الآب اللي عجز عنها الإنسان بنفس جسد بشرية الإنسان، فاستحق أنه هو يكون محبوب. عشان كده سمع الصوت مرتين، هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه؟ سرر. وبقينا احنا محبوبين في شخص المسيح، بقينا احنا محبوب. عشان كده كل واحد يستخبى في شخص المسيح يخش في عهد الحب، فيكون ليه احسان الى الف جيل، الى الف جيل، الى حياة ابدية. بيقول لهم في عدد 12 اصحاح 7، من اجل انكم تسمعون هذه الاحكام وتحفظون وتعملونها، يحفظ لك الرب الهك العهد والاحسان اللذين اقسم لابائك، ويحبك ويباركك ويكثرك. لو تلاحظوا في ثلاث افعال مقابل ثلاث افعال، ثلاث افعال يقوم بها الانسان وثلاث افعال يقوم بها مين؟ ربنا. ايه الافعال اللي بيعملها الانسان؟ تسمعون وتحفظون وتعملون، دي شروط العهد. عشان كده يقول لك يحفظ لك العهد والاحسان. عهد معرفة هنا، والاحسان ده معرف. كلمة العهد اتكررت في سفر التثنية 27 مرة، الاتفاقية اللي ما بين الله وما بين الانسان، 27 مرة ربنا بيتكلم عن العهد. اللي بيدرس في الكتاب المقدس يلاقي فيه عهود كتيرة دارت في الكتاب المقدس، يعني فيه عهود اخوة، يعني مثلا داود ويوناثان عملوا عهد ان هما الاثنين يبقوا اخوات واحباب واصدقاء، ده عهد اخوة. داود عمل مع الشعب بتاعه عهد سيادة ان هو يبقى ملك لما جيهم في اورشليم يجلسوه، ان هو يبقى ملك ليهم وهم شعب ليه. لكن الله عمل مع الانسان عهد نعمة خالص، ان الله يعطي الانسان نعمته. وتلاقي كل بقى الشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم كلها على مستوى العهود، من اول الطوفان وربنا غرق العالم وصنع عهد مع مين؟ مع نوح في خلال القوس ايه؟ قزح. عهد مع ابراهيم، عهد مع اسحاق، عهد مع يعقوب. كل انسان مشي مع ربنا، ربنا عمل معاه عهد. وكان عهد النعمة الخالص لما تفتكروا في سفر الخروج، ان ربنا عمل عهد مع الانسان قبل ما يسلموا الوصايا. موسى جاب ذبيحة ورش الدم نصه على الشعب ونصه على الايه؟ على المذبح. ان في عهد بين الله وبين الانسان. دور الانسان في الثلاث افعال، يسمع يحفظ ويعمل. تلاقوا ان سفر التثنية كله الثلاث كلمات دول بيتكرروا. يا انسان اعرف واسمع كلمة ربنا واحفظها وخبيها في قلبك واعمل بيها وعيش. عمال يتكرر تقول زهقنا من التكرار. لا، مش موضوع زهقنا من تكرار الكلام، موضوع ان ربنا بيؤكد على هذا المعنى ان حياتك مش هيبقى لها اي قيمة الا اذا خدت بالك من ان انت تسمع، يعني تعرف كلمة ربنا وبعدين تخبيها في قلبك تحفظها وبعدين تترجمها الى حياة تعمل بيها. لو عملت الثلاث افعال دول ربنا يقابلهم بثلاث افعال اخرين. ايه هما؟ يحبك، يباركك، ويكثرك. يحبك ويباركك ويكثرك. لو ذهننا صاحي شوية، طب يعني ايه يحبني؟ ما هو حبني قبل كده، مش هو اختارني اصلا من محبة الرب ليا؟ طب ايه بقى يقول لك يحبك؟ الفرق بين الحب التاني ده هو والحب الاولاني. اذا كان ربنا فعلا حبني خلاص، لسه اخدينها المرة اللي فاتت، عشان كده اختارني. فقال لي لو سمعت وطوعت وعشت يحبك، اذا في نوع من حب اخر. ايه الفرق بين النوعين دول من الحب؟ فضل. ده ربنا اللي بيحب مش الانسان. ربنا حب نوع اولاني وبعدين بيحب الانسان بنوع تاني. انه يتحد بالانسان حلو قوي، برافو، بس ازاي يتحد بالانسان؟ ايه الفرق بين الحبين دول؟ ما هو النعمة هي اللي هتوصل بالضبط الاتحاد بالانسان. لكن ايه الفرق بين الحب الاولاني اللي ربنا بيحبه للناس وبين الحب التاني اللي لما النفس بقى تخش معاه في طاعة وفي اتحاد؟ ايه الفرق بين الحبين؟ حب فيه بركة. طب الحب الاولاني ربنا ما بيباركش، ما هو بيشرق على الابرار والاشرار، كويس، لكن ربنا بيشرق حتى على الاشرار وبيديهم بركة. انتوا بتدوروا بتقربوا من المعنى كويس. في هنا رأي بيقول ان احنا لما نخش في عهد مع ربنا نبتدي نحس بمحبة ربنا لينا اكتر، تتكشف لينا ابعاد الحب. هو ده فعلا اللي بيحصل. ربنا بيحب كل العالم وكل الناس زي ما كان بيحب كل التلاميذ. كان يوحنا الحبيب بيكتب كده التلميذ الذي كان يسوع يحبه. تفتكروا ان يوحنا كان المسيح بيحبه اكتر من بطرس او اكتر من يهوذا او اكتر من توما؟ هل كان المسيح فعلا بيحب يوحنا اكتر؟ لا طبعا. الله يحب الكل زي بعض، بس المشكلة في اللي بيستقبل هذا الايه؟ الحب. في واحد ربنا عنده فيض من الحب لا يحد وحبه ثابت، حتى يعني الترجمة بتاعته يقول constant love، يعني ما بيتغيرش، حب ثابت فيض. لكن المشكلة في اللي بيستقبل. في واحد بيستقبل شوية قد كده لانه ما وسعش قلبه غير كده. في واحد تاني يحط كوباية تتملي، واحد تاني يحط جردل، في واحد تالت يحط برميل، في واحد رابع ما بيستقبلش حب خالص، مش عايز. فهو مش ان ربنا بيحب واحد اكتر من التاني، لكن هو النقطة ان انا بستقبل اكتر من الاخر او اقل من الاخر، عشان كده ابتدي احس ان ربنا ايه؟ بيحبني. وكل ما استقبل اكتر كل ما احس بمحبة ربنا ليا ايه؟ اكتر. كل ما استقبل من ربنا اكتر كل ما استقبل من محبة ربنا اكتر. عشان كده يبتدي تتكشف لي نوع جديد عن حب الله. ده للواحد كده يعني لما يعيش مع ربنا شوية في الاول يقولوا له ربنا بيحبك، يقول لهم كويس عرفت. لكن بعد ما يختبر ويعيش معاه سنة 2 10 20 يجي كده في اخر حياته يقول ياه، ده انا ما كنتش فاكر ان ربنا بيحبني كل الحب ده، هو ما كنتش عارف. ما كنتش دايق انه بيحبني الحب ده، لكن اكتشفته لما دخلت معاه في عشرة، لما دخلت معاه في علاقة. عشان كده كل ما الانسان يخش مع ربنا في شركة وفي عهد، كل ما هيتكشف له ان ربنا بيحبه محبة كبيرة جدا، ده يقدر بقى يوصل للنقطة انه يكتشف ان ربنا بيقول له محبة ابدية احببتك، احببتك محبة ابدية لا تنتهي احببتك. فرق بين الحب الاولاني والحب الثاني تجاه الله. لو في واحد عنده ابنين، ابن مشاكس ومتمرد ورافض وابن مطيع، هو بيحب الاثنين، لكن نوعية الحب للاثنين بتختلف. بيحب الاولاني حب الملهوف اللي خايف عليه، الحزين من اجل ان هو بيشوفه بيضيع وبيهلك بسبب عناده وبقساوة قلبه، هو بيحبه لكن بحب يسبب حزن في قلب الله. بينما الانسان المطيع، الانسان المفرح لله، ده ربنا بيحبه حب بيرتاح فيه. الاب يحب المشاكس وهو حزين، ويحب البيطاوع وهو فرحان ومرتاح في ابنه. عشان كده كل بقى اسراره تروح للابن الايه؟ المطيع. مش لانه بيحتقر ده، لا، لانه عارف ان ده مش عايز يسمع منه، مش عايز يقبل، مش فضيله، مش بيديله وقت ولا مشاعر ولا مجهود. بينما ده بيديله من وقته ومن صحته ومن مجهوده ومن امكانياته. فيبتدي ربنا يكشف له عن حلاوة الحياة معاه وعن قد ايه هو بيحبه. عشان كده يبتدي الانسان ده بقى يتملي بالحب، يستوعب حب من ربنا كبير جدا، يحبك. وبعدين ربنا يترجم هذا الحب الى شيء عملي في انه يباركك، يباركك. وشفنا كل انسان عاش مع ربنا كان ليه البركة الروحية اولا والبركة المادية ثانية. بركة روحية اولا بانه يبقى قلبه مربوط بالله، يبارككم برد قلوبكم زي ما بيقول معلمنا بطرس. وبركة مادية ثانية، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داود، موسى، يوسف، كل الشخصيات اللي عاشت مع ربنا كان ليها بركة وأيضا بركة مادية. واحد زي داود يقول إني أؤمن إني أعاين خيرات الرب. أعاينها فين؟ في أرض الأحياء. ده المزمور اللي بتصلوه كل يوم في صلاة باكر. الكنيسة بتقولكوا خدوا بالكوا إنك قبل ما تنزل عملك وشغلك وأي مجال أنت فيه، تقول لك مزمور الرب نوري وخلاصي من أخاف، بيتختم كده إني أؤمن إني أعاين خيرات الرب أو جود الرب في أرض الأحياء. هنا في الدنيا مش في المجيء الثاني، أعاينها هنا أشوفها. عشان قد إيه جميل جدا إن الإنسان يختبر لو بيصلي من قلبه فعلا، بيتفاعل مع الله، يحس ان ربنا بيديله بركة فعلا ملموسة في حياته. واكثرك، يكترك، كتر كل الحاجات اللي عندك لما تاخد هذه البركة في نسلك وفي ثمرة بطنك وفي ثمرة ارضك وفي ثمرة اغنامك. ده اللطيف كمان يقول له ابارك لك في ثلاث حاجات من ثمرة ارضك. ايه هما؟ القمح والخمر والزيت. اشمعنى الثلاث حاجات دول؟ اشمعنى القمح والخمر والزيت اللي هما خبز قوام الحياة؟ خمر رمز الفرح، اكتر لك فرحك. القمح رمز الشبع، تبقى شبعان ما انتش جعان. الزيت رمز الاستنارة، تليين، تبقى حياتك مستريحة. ولطيف ان الثلاث حاجات دول يرمزوا القمح والخمر والزيت الى قمح والخمر يرمزوا لايه؟ مسيح، جسد ودم الايه؟ المسيح. والزيت يرمز الى الروح القدس، تبقى حياتك مليانة بالمسيح وبالروح. ونتاج بقرك وإناث غنمك على الأرض التي أقسم لأبائك أن يعطيك إياها مباركا تكون فوق جميع الشعوب. آية لطيفة قوي، حطها باستمرارك باستمرار قدامك كده. أنت يا إنسان يلي عايش مع ربنا تكون مباركا فوق جميع الشعوب، فوق الكل، فوق الكل. يكون لنا هذا الاختبار وتحس بقيمتك وبمجدك يلي عايش مع ربنا وفي عهد معاه، انك تكون مباركا فوق الكل. وانت رايح تقضي اي مشوار او اي مشكلة او في معاملاتك مع اي مجتمع او مع اي اشخاص او مع اي هيئات، حط الآية دي في ذهنك، مباركا فوق جميع الشعوب، مباركا فوق الكل. الأرض التي أقسم لأباك أن يعطيها مباركا تكون فوق جميع الشعوب، لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك، يبقى لك ثمرة. ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفها لا يضعها عليك. في صحة في جسده وفي نفسه وفي روحه، البركة المثلثة اللي ربنا بيديها للإنسان اللي داخل في عهد معاه. تأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك، لا تشفق عيناك عليهم ولا تعبد آلهتهم، لأن ذلك شرك لك. إن قلت في قلبك هؤلاء الشعوب أكثر مني، كيف أقدر أن أطردهم؟ فلا تخف منهم، واذكر ما فعله الرب إلهك بفرعون وبجميع المصريين، التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك، والآيات والعجائب واليد الشديدة والذراع الرفيعة التي بها أخرجك الرب إلهك. هكذا يفعل الرب إلهك بجميع الشعوب الذين أنت خائف من وجهها. قل له بركة جميلة جدا في أنه بيعطي النفس نصرة على كل الشعوب، أو الشعوب دي رمز للخطايا، يدي للإنسان نصرة على كل الخطايا اللي بتتعب الإنسان. ما تقولش هي أعظم مني، ما تقولش هي أقوى مني، لكن البركة اللي انت بتاخدها من الله انه يديك نصرة على كل عادة، على كل خطية، على كل شهوة، على كل انفعال للخطية انت بتعيشه. ما تقولش انها أقوى مني، لان ربنا وعدك بنصرة، ما تستصعبهاش. في تاريخ شعب إسرائيل شفنا ثلاث أنواع من الحروب. أول حرب شافوها وهم بيعدوا في البحر الأحمر وفرعون جاي بجيش وراه، ربنا قال لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، مش هتعملوا حاجة، قفوا وانظروا خلاص الإيه الرب. ده أول نوع من الحروب اللي هو اسمها حرب التحرير، حرب الحرية، ما يقدروش يعملوا حاجة لأنهم مستعبدين، ما عندهمش إمكانيات، لكن كل اللي يعملوه إنه يقفوا وينتظروا خلاص الرب، والرب هيقاتل عنهم. نصرة مضمونة في حرب التحرير لما ربنا بيطلع النفس من عبودية فرعون، من عبودية الشيطان. مش شوية في البرية طلعوا لهم عماليق علشان يعيقوا المسيرة في البرية، عشان يمنعوهم من الوصول لأرض كنعان، وعماليق دول حاجة ضخمة جدا. ربنا يقول لموسى خلي يشوع ينزل ايه انتخب رجالا وانزل يحارب. الله انت مش يا رب قلت لنا انت تقف احنا نقف نتفرج وانت اللي تحارب؟ يقول لهم لا، في حرب المسيرة انتوا اللي لازم تحاربوا، انتوا اللي لازم تجاهدوا. حرب المسيرة دي ان كان الجسد او العالم او الشهوة بتعقني من انا امشي طريقي ناحية الملكوت، لازم انا اللي حارب، لان دي حريتي، دي ارادتي، لازم انا اقول لا، لازم انا انزل احارب. وايضا النصرة مضمونة، لانه قال ليشوع انت انزل حارب وموسى وقف على الجبل فارد ايديه. نصرة مضمونة لان ربنا هيحارب من خلالي وهيحارب بيا. الايدين المرفوعة على الصلاة تديني قوة ان انا اكمل المسيرة. فكر الصليب اللي مرفوع على يد موسى هو اللي بيخليني اكمل في المسيرة بتاعتي ناحية الملكوت. وثالث نوع من الحروب حرب الامتلاك، لما جم يخشوا عشان يتملكوا في ارض الموعد. على قد ما هتحاربوا على قد ما هتمتلكوا. شفنا ان ربنا كان وعدهم بحدود ضخمة وجبارة جدا، لكن هما ما قدروش يحققوا كل الحدود اللي ربنا وعدها. حتى في اوج عظمة المملكة ايام داود وايام سليمان، لانهم اكتفوا. على قد ما هتحارب في حرب الامتلاك على قد ما هتاخد من فضائل، على قد ما هتحارب على قد ما هتمتلك من فضائل، وعلى قد ما هتحارب على قد ما هيكون ليك مجد في السماء. ده الفرق بين الانبا انطونيوس وبين واحد صغير في جهاده وفي حربه. عشان كده يقول نجم يمتاز عن نجم في المجد. في حرب للتحرير، ربنا عارف ان الانسان ضعيف هو اللي بيقوم بيها كلها، لكن الانسان بيقبل عمل الله في حياته. في حرب للمسيرة، الله بيعطي الانسان قوة بس لازم الانسان يجاهد، لازم الانسان يحارب. في حرب للامتلاك، عشان تمتلك فضائل وعشان تمتلك نصيب وميراث في ملكوت السماوات. وعلى قد ما الانسان بيحارب على قد ما الانسان بيمتلك. عشان كده بيقول له ما تخافش من الشعوب اللي حواليك، تاكلهم. زي ما كالب ابن يفون قال هم خبزنا ناكلهم، مفيش حاجة تقف قدامنا. عشان كده بيقول له انت صاحب سلطان انا اديتهولك، ما تستصعبش الخطايا ولا المشاكل. والذنابير ايضا يرسلها الرب الهك عليهم حتى يفنى الباقون المتجمعون من امامك. وكان ربنا بيبعت زي حشرات زنابير، اختلفوا في تفسيرها، هل يا ترى هو مرض زي الطاعون، او هو ربنا الزنابير دي زي حشرات زي النحل ليها لدغات سامة. لكن عايز يقول له ان في معونة معاك باستمرار، مفيش حاجة تقف قدامك. حتى يفنى الباقون، لا ترهب وجوههم، لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم. وبيديله هنا سر النصرة للإنسان اللي دخل في العهد مع ربنا، أن الرب إلهك في وسطك. ربنا في وسطك، في حياتك، موجود موجود. عشان كده ما تبصش للصعوبات اللي موجودة حواليك، ما تخافش منها. مش قال له ما تخافش لان مفيش اعداء ومفيش مضايقات ومفيش حروبات، لا في، بس ما تخافش لان انت معاك الرب الهك عظيم في وسطك. الرب الهك عظيم في وسطك، موجود في حياتك، وده اله عظيم قادر على كل شيء. بردك اللي بيدرسه كويس في العهد القديم، في ملك كان اسمه يهوشافاط، كان ملك لمملكة يهوذا، وبعدين قامت عليه حروب كتيرة وجيش عظيم بيحوطه وصعوبات كتيرة موجودة جواه. بص ربنا كده وقال له أنا مش عارف أعمل إيه، تفعل لكن نحوك أعيننا. أنا مش عارف أعمل إيه في الجيوش اللي محيطة بيا والصعوبات، لكن نحوك أعيننا، لكن انا هبص لك. هفضل باصص لك. كل ما الانسان يركز نظره على شخص المسيح اللي موجود في حياته، المسيح الموجود مش المسيح الخيال، كل ما الخوف والرهبة تتنزع منه من اي صعاب او من اي ضيقات. افتكروا منظر بطرس باستمرار، طول ما كان باصص للمسيح كان ماشي على المية، لكن لما ابتدى يبص للجو اللي حواليه وللموج، وصحيح انا ماشي على المية ولا مش ماشي، ابتدى ايه؟ يغرق. عشان كده في الجهاد ركز نظرك باستمرار على الاله الجبار اللي موجود في وسطك، اللي موجود في حياتك، باصص له تملي، تتطلع اليه. زي في موضوع الحية النحاسية اللي كان يتعض او يتقرص او يتلدغ من الحية، كان يفضل يقول انا اتلدغت والتعويرة فين واتلغست فين، ويفضل يبص وينسى يبص للمسيح، كان يموت. لكن اللي كان يركز نظره على المسيح، مش يقول انا وقعت في الخطية طب وبعدين هعمل ايه، هموت ولا هعيش، بدل ما تقعد تفكر وتقول انا وقعت، بص على طول ناحية المسيح، ركز النظر على المسيح. لو اكتشف الانسان وجود ربنا في حياته، وانه اله عظيم في وسطه وجبار واله مخوف يرهب كل الاعداء، يتنقل لفرحة عظيمة جدا. نقرأ ايتين ثلاثة كده من سفر صفانيا، نشوف قد ايه الفرحة اللي تصيب الانسان لما يكتشف الهه موجود في حياته. في اصحاح ثلاثة صفحة 1236، صفانيا 3 عدد 11، آخر باراجراف في السفر خالص، يقول لها: ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك، فرحة وبهجة بكل القلب. الانسان اللي عايز يفرح بكل قلبه، يمكن في افراح كتيرة بتبقى في حياتنا لكن ما بتوصلش بكل القلب. يا ابنة اورشليم، قد نزع الرب الاقضية او الاحكام اللي عليكي، واذال عدوك، ملك اسرائيل الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شرا. الرب في وسطك. في ذلك اليوم يقال لأورشليم: لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك، الرب إلهك في وسطك، جبار يخلص، يبتهج بك فرحا. الرب إلهك جبار في وسطك، يخلص، يبتهج بك فرحا. النفس لما تقدر تركز باستمرار نظرها على شخص المسيح، تبص له باستمرار، حتى لو غلطت تقول له: لا تحجب وجهك عني، لا تحجبش وجهك عني، لكن بص باستمرار ناحية المسيح. إله عظيم ومخوف، ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا، لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لألا تكثر عليك وحوش البرية. لكن ربنا هنا واضح صريح جدا مع الشعب، حيفني الشعوب وحيطرد الشعوب من امامهم قليلا قليلا، وادهم الحكمة ان وحوش البرية حتاكل، فلو انا شلت الشعوب اللي حواليكم مش لاقي حاجة حتاكلها الا ايه؟ الا انتم. عشان كده انا حديكم النصرة بالتدريج قليلا قليلا عشان ما تكثرش عليك وحوش البرية. وهنا نلاقي معنى جميل جدا، ان مواعيد الله ووعود الله للانسان لا تتنافى مع حكمة الله ومع القوانين الطبيعية، لكن ربنا بيدي طريق للانسان. هتتشال كل ده من قدامك بس واحدة واحدة. ساعات الواحد مثلا كده يبقى في حياته خطايا كتيرة، أفكار شهوة وأفكار غضب وضيق وتذمر ومشاكل، وبعدين يقولوا له: تعالى تعرف على ربنا، لأنك لما تتعرف على ربنا هترتاح. يقول: ماشي، نيجي نتوب ونعترف ونتناول وبعدين يتوقع ان كل الكوم اللي عنده ده في لحظة ايه ينتهي، كل الخطايا وكل المشاكل وكل التعب اللي عنده ده يروح في لحظة. ربنا يقول له لا، اطردهم من امامك قليلا قليلا. ليه يا رب؟ انت مش قادر تطردهم مرة واحدة؟ مش قادر ترفع كل التعب ده مرة واحدة؟ لا قادر، لكن لألا تكثر عليك وحوش الايه البرية. ايه يا رب وحوش البرية دي؟ يقول كده فيه خطر ان لو كل الحروب دي اتشالت من عليك مرة واحدة يبتدي قلبك يتكبر، تبتدي تحس بالعجرفة بالذات. وياما ناس، وده اللي هيوريه في الاصحاح اللي جاي بعد كده، ان ياما ناس حست كده يعني ان كل حاجة بترتاح، فابتدت تحس بذاتها وامكانياتها وبان كل حاجة سهلة. لكن ربنا لا، بيقول حشيل من قدامك قليلا قليلا عشان ما تتغرش، عشان ما تتكبرش، عشان ما تتعجرفش، عشان تفضل تعرف قد ايه ان الخطية دي متعبة جدا ليك، لانها لو اترفعت مرة واحدة هترجع تقع فيها تاني بسهولة وتقول ما ربنا يرفعها. لكن لما تتعب وتتبهدل فيها تعرف بعد كده انت خدتها بايه. عشان كده الحاجة اللي تيجي بصعوبة تفقد بصعوبة، لكن الحاجة اللي تيجي بسهولة تفقد بايه؟ بسهولة، انك ما قدرتش قيمتها. عشان كده قال لهم قليلا قليلا لألا تكسر عليك وحوش البرية. يدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا، ويدفع ملوكهم إلى يدك، ملوكهم إلى يدك، يزقهم ربنا من قدامك. يبقى إيديك ليها قوة وسلطان على حتى ملوكهم. من تحت السماء لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم. لا يقف إنسان في وجهك، وعد من الله للإنسان اللي عايز يخش معاه في عهد. تماثيل آلهتهم تحرقون بالنار، لا تشتهي فضة ولا ذهب مما عليها، لتأخذ لك لألا تصاب، لأنه رجس عند الرب إلهك. ولا تدخل رجسا في بيتك لألا تكون محرما مثله، تستقبحه وتكرهه لأنه محرم. نبههم من حاجة أو من غلطة احنا بنغلط فيها كتير. لما بنيجي نواجه الشر وعايزين نتخلص من الشر، قال لهم دول عاملين تماثيل، تماثيل دي كسروها احرقوها، هد كل شر وكل خطية في حياتك. بس راح منبههم ما تشتهيش الفضة والذهب اللي على الايه تماثيل. اصل ممكن واحد يجي يقول ايه، طب احنا ناخد التمثال الخشب نحرقه، لكن الذهب والفضة نضيعها ليه؟ ما ناخدها ايه نستفيد بيها، ناخدها نستفيد بيها. وده اللي عملوه مرات كتيرة، وكان شرك ان هم وقعوا في خطية بسبب، يعني يقول مش ضروري اهد كل الشر اللي موجود، ما هو ممكن في حاجات استفيد بيها من الشر، احرق تمثال الخشب لكن الفضة والذهب، خلص الفضة والذهب انما حطهم استفيد بيهم. لكن هو عايز يقول انك تكسر الخطية ككل، تكسر الخطية بكل ما فيها من شر، كل ما فيها من اثم، ما تحتفظش بشيء. زي ما بيقول الرسول مبغضين حتى الثوب الايه المدنس، تكرهوا حتى اثار الخطية، ما يبقاش ليك علاقة بالشر نهائي. مبغضين حتى الثوب المدنس، بس في ناس ممكن تكره الثوب المدنس لكن ما تكرهش الايه الدنس نفسه، ودي المشكلة. يبقى نكملها المرة الجاية ان شاء الله. نكمل سفر التثنية الاصحاح الثامن من عدد 1. جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها، لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي اقسم الرب لابائكم، وتتذكروا كل الطرق، كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القصر لكي يدلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لن تبلى عليك ورجلك لن تتورم هذه الأربعين سنة. فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. احفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه، لأن الرب إلهك آتي بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوذك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم، لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، الذي صار بك في القصر العظيم المخوف، مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث لا ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه آباؤك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك. ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يداي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اذكر الرب إلهك أنه الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لأبائك كما في هذا اليوم. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم، كذلك تبيدون لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح السابع ضرورة أن الإنسان ينقي الجو اللي حواليه ويبيد كلية جو الخطية ويرفض الخطية بكل أشكالها وبكل صورها، زي ما اتكلم وقال لهم تهدمون مذابحهم ما تدخلوش في عهد معاهم، وقال له انت شعب مقدس، شعب اخص مميز، شعب مختار، شعب محبوب، وقال له عشان كده باستمرار اقطع كل علاقة بينك وبين الخطية، كل علاقة بينك وبين الشر. ووقفنا المرة اللي فاتت عند آخر آية اللي ربنا قال له لما تخش البلد وتيجي تحرق التماثيل وتكسرها، اوعى قلبك يزوغ وتحرق الخشب وتخلي الايه الذهب والفضة وتدخلهم الى بيتك. وحذره وقال له اوعى تدخل شيء رجس الى بيتك بل تستقبحه وتكرهه. فيجب ان الانسان ينقي حياته كلها من كل مجال للعشرة ومن كل مجال للخطية ومن كل مجال للشر. فيجب ان الانسان ينقي حياته كلها من كل مجال للعشرة ومن كل مجال للخطية ومن كل مجال للشر، وياخد باله كويس لانه ممكن اغراء الشر يخليه يخضع للخطية. نحرق الخشب لكن الذهب والفضة خسارة، ليه؟ نستفيد بيه، نقدر نجيب فلوس. لكن ربنا بيعلمنا ان احنا نكره كل شر وايضا كل شبه شر. عشان كده الكنيسة ما بتقبلش عطاء او ما بتقبلش صدقات من الناس الاشرار. يعني واحد يختلس مثلا وبعدين يقول طب نطلع العشور من اللي انا اختلسته، الكنيسة ما تقبلهاش، ترفضها. لان ربنا بيقول للانسان اوعى تنخدع من اغراء حتى لو كان في هذا خسارة. اوعى قلبك يكون بيجري ورا المكسب، لو بتجري ورا المكسب فقط هتخضع للخطية، هيبقى شرك ليك. وبيقول للانسان خليك نبيه وصاحي انك ما تستخسرش شيء تخسره من اجل ان حياتك ما يكونش فيها غلط. وده اللي قاله بولس الرسول، اني احسب ان كل شيء نفاية زبالة من اجل فضل معرفة ربنا يسوع المسيح. وبيوصي انك اوعى تدخل حياتك، اوعى تدخل في بيتك شيء رجس او شيء فيه شر او فيه خطية. مش بس ما تدخلش، تستقبحه وتكرهه، يعني ترفضه من جوه. ويمكن كنا من فترة كبيرة تكلمنا عن طبيعة الانسان المسيحي اللي بيتكلم عنها في المزمور، طبيعة القداسة، انه بيعرفها كده انه احببت البر وابغضت الايه الاثم. مش فعلت البر ولم تفعل الاثم، لا، احببت البر وابغضت الاثم. فرق بين ان انا احب البر وان انا اعمل البر، في فرق. وانهيل اعمق، اللي بيحب البر اعمق. طب تفرق ايه عن الانسان اللي بيفعل البر؟ بيعمله بفرح كويس. ان مش كل اللي بيعمل البر بيعمله لانه بيحبه، ممكن بيعمل البر كتأدية واجب او حاجة مفروضة عليه غصب عنه بيعمله، او علشان يتظاهر الناس تمدحه، او ينال مكسب من وراء هذا البر. لكن هو ما بيعملش البر لانه طبيعته بتحب البر، هو بيعمل البر نتيجة اسباب اخرى. ايضا الانسان اللي ما بيعملش الشر، طبيعة المقدسة اللي لازم نقتنيها، مش اني بس ما اعملش الشر لكن اكره الشر. لاني ممكن ما اعملش الشر لان الفرصة لسه ما جاتش، او لاني ما بعرفش اعمل الشر، او لاني خايف من العقاب، او لاني خايف من الفضيحة. لكن مش كوني ان انا ما بعملش الشر ان انا قديس، يعني مش كوني ان انا ما بترشيش او ما بسرقش، مش لاني بكره السرقة، ممكن لاني ما بعرفش اسرق، او لان الفرصة ما جاتش ان انا اسرق. لكن لو الفرصة جت، يا ترى يكون تصرفي ايه؟ لو الفرصة عرضت قدامي هتكون ايه تصرفي؟ عشان كده طبيعة القداسة اللي ربنا عايز يحطها فينا هي ان احنا نحب البر وان احنا نكره الاثم. عشان كده بيقول له تستقبحه وتكرهه، تستقبحه وتكرهه. فصح طبعا كله محوره بيدور حوالين إبادة كل علاقة بالخطية، كل علاقة بالشر وكل شبه شر. بعدين ابتدى ينقله في إصحاح 8 عن طرق الله أو معاملات الله مع الإنسان. وتلاحظوا كلمة عجيبة كده اتكررت كتير في الإصحاح 8، مين خد باله منها؟ أذلك، هي بتتكلم عن طريق المعاناة او طريق الضيق او طريق التجربة كطريق اساسي لعبورنا في البرية، ان لابد من التجربة، لابد من الالم، لابد من الضيق. وحنفهم ليه او ايه فايدة التجربة في حياة الانسان. لكن كلمة اذلك ما جاتش بمعنى ان هو يخضعك او ان هو يعني يحبطك او يعمل لك سبريشن، لكن جات بمعنى هامبل. هامبل يعني خليك متواضع، يخليك متواضع في حياتك وفي طريقك وفي سلوكك. لان صفة اساسية للانسان اللي يقدر يخش الملكوت او يارث ارض الميعاد انه يكون انسان متواضع. عشان كده في اخر الاصحاح بينبهه، اوعى يتكبر ايه قلبك وتقول بقوتي ويداي صنعت كل ايه هذه الثروة. مين اللي عمل كده في العهد القديم؟ قال بقوتي ويداي وباقتداري. نبوخذ نصر لما وقف كده لمملكة بابل وقعد يتفرج على العظمة والمجد اللي حققها، قال قوتي ويداي باقتداري حققت كل المملكة. ونسي ان نفسه ان نبوخذ نصر ده ما كان الا مجرد آلة في يدي الله بيستخدمها. فحصل له ايه نبوخذ نصر؟ طرد من بين الناس وصار مأكله بين وحوش الايه الارض. لحد امتى؟ لحد لما اتضع، لما عرف حقيقة ايه نفسه ورجع له عقله وربنا رد له المملكة مرة تانية. فتعالوا نشوف الطريق، طريق الضيق اللي ربنا بيمرر فيه الانسان. زي ما بيقول الآية الذهبية اللي في الاصحاح ده، هو فأذلك لكي يحسن لك في ايه؟ في اخرتك. اذلك لكي يحسن لك في اخرتك. جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم تحفظون وتعملون لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي اقسم الرب لابائكم. بيكرر لهم نفس الوصية، ان جميع الوصايا، مش وصية وصية لأ اللي تيجي على مزاجي او اللي تريحني او يعني اللي احس انها ممكن تتنفذ، لأ، كل الوصايا تحفظون وتعملون لكيما تحيوا وتكثروا. وكأن اول خط بيحطه لنا ربنا ارتباط الحياة بوصيته او بالكلمة بتاعته. مفيش حياة للانسان الا اذا كان ليه ارتباط بكلمة الله، زي ما هيعلن بعد شوية، مش بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل ما ايه يخرج من فم الله. ان كلمة ربنا هي قوام حياة الانسان. عشان كده تلاحظوا حاجة مهمة جدا في سفر التثنية، يمكن بعض الناس تقول الكلام يعني متكرر او يعني كله عبارة عن كلام كلام، عايزين احداث، عايزين حواديث، عايزين حكاوي. شوفوا خطورة سفر التثنية ده، ان السيد المسيح حارب بيه لحد دلوقتي. دي ثالث آية بنشوفها المسيح بيستخدمها في محاربته في التجربة على الجبل لمين؟ للشيطان. خطير جدا سفر التثنية ده. ثلاث ردود اللي رد بيها السيد المسيح كان من خلال سفر التثنية. عشان كده سفر تثنية الاشتراع من اخطر اسفار الكتاب المقدس، لانه مضمون الكلمة، كلمة ربنا. زي ما قلنا ان بيتميز لحد دلوقتي لا احنا شايفين طقوس ولا فرائض ولا ذبائح ولا شرائع ولا اشخاص ولا غيره، كل الكلام منصب على ايه؟ كلمة ربنا كحياة، ارتباط كلمة ربنا بالحياة. عشان كده لو كنت عملت التدريب اللي خدناه في المزمور 119، بيردد جملة لطيفة جدا لما بيقيس قلبه او موقفه تجاه كلمة الله، ويلاقي نفسه كده بعد او مؤثر او مهمل او مش فاهم، يردد مقطع لطيف قوي يقول له ككلمتك احيني. ككلمتك ايه؟ احيني. على حسب كلمتك اديني يا رب حياة، انما اعيش بموجب كلمتك ومن خلال كلمتك. عشان كده كل ما يقيس نفسه الانسان ويلاقي يعني ان هو مش عايش او ما بيستمدش حياته وقوة حياته من كلمة الله، يرجع على طول يلحق نفسه ويقول لربنا ككلمتك ايه؟ احيني. ومرة تانية يصرخ له ويقول له فهمني فاحيا، لانه مش كفاية بس ان انا اعرف، لكن مهم ان انا كمان ايه؟ افهم. زي ما في اشعياء واحد بيعاتب ربنا، شعبي لا يعرف، اسرائيل لا ايه؟ لا يفهم. الثور يعرف قنيه والحمار معرف صاحبه، اما شعبي فلا يعرف واسرائيل فلا يفهم. لا عارف ولا فاهم. لكن هنا ارتباط الكلمة بالحياة، ثم ارتباط الكلمة بالبركة او بالكثرة. لان ممكن واحد يكون ليه حياة لكن مفيش بركة، مفيش اكثار، مفيش ثمرة في حياته. لكن يقول لهم لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الارض. مش هتقدر تدخل الا بقوة الكلمة. زي ما بولس الرسول لما جمع ارسل من ميليتوس وجمع اسوس افسس، يقول لهم انا سيبكم لكلمة الله القادرة. كلمة الله الايه؟ قادرة ان تبنيكم وتغرثكم وتثبتكم وتنميكم. عشان كده كلمة ربنا تقدر تدخل الانسان الى الحياة، ومش بس تدخل او الاكتر من كده انك ايه؟ تمتلك. لان ياما في ناس دخلت وما امتلكتش. شفنا ال 12 جاسوس دخلوا لكن ما قدروش ان هم ايه؟ يتملكوا. ما فيش غير يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة، التي اقسم الرب اله ابائكم. وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب الهك هذه 40 سنة. بيقول لهم في حاجة مهمة لازم تتذكروها تفتكروها، الطريق اللي ربنا مشي بيه او مشي فيه بيك خلال 40 سنة. وكلمة الطريق هنا تعني حاجتين، نفس الطريق المادي الجبال والقفار واللي فيه نارح جنوب سيناء ومنطقة سيناء، يشوف قد ايه ان الطبيعة وعرة وقد ايه ان الطبيعة قاسية جدا، جبال مدببة ورمال ساخنة وشمس لاحق يعني تلسع الواحد. دي طريق المادية مشيوا فيها مدة 40 سنة. او الطريق المعنوية اللي يقصد بها معاملات الله مع الشعب، ازاي ربنا عامل الشعب في مواقف مختلفة، عامله في مواقف ضعف ازاي هو نصره فيها، في مواقف تذمر، في مواقف غضب، في مواقف خطية، في مواقف احسانات ونعمة، في معاملات كتيرة ربنا تعامل بها مع هذا الشعب خلال 40 سنة. عشان كده قال له تذكر كل الطريق التي صار فيها او صار بك الرب فيها. تذكر. وكلمة تذكر دي مهمة، ان من حين لاخر الانسان يفتكر، يفتكر اللي عمله معاه ربنا. التذكر ده ليه فايدتين، هيشوف الماضي وقد ايه ان ربنا عمل معاه اعمال عجيبة وقد ايه اداله رعاية وقد ايه طول باله عليه وقد ايه ان هو احبه. فلما يشوف الماضي يحمد ربنا عليه ويلهج لسانه بالحمد، وبعدين لما يبص للمستقبل ياخد من الماضي ايه؟ ثقة في المستقبل. أن الله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. اللي اشتغل معايا واللي رعاني واللي حافظ عليا واللي طول باله عليا واللي سامحني واللي غفر لي هو هو يعمل أيضا في المستقبل. عشان كده مهم قوي أن الإنسان تبقى له وقفات في حياته يتذكر فيها عمل ربنا في بداية كل سنة، في بداية كل مرحلة من حياته، يبص للماضي بتاعه علشان يقدم حمد لربنا اللي أجازه هذا الماضي بكل ما فيه من ضعفات وبكل ما فيه من حسنات، ويستقبل منه مستقبل مضمون في شخص الله الذي لا يتغير، الذي صنع بالأمس يصنع اليوم وإلى الأبد. بس كان ربنا دقيق جدا معهم يقول لهم وتتذكرون كل الطريق. كل الايه؟ طريق. خدوا بالكم حطوا كم خط تحت كلمة كل دي. ليه؟ لان الانسان بطبعه يحب يفتكر الحاجات اللي ايه؟ اللي على مزاجه، ويفوت الحاجات اللي مش عايز يفتكرها. لكن بيقول له افتكر كل الطريق الحلو والوحش، المعجزات العجيبة اللي صنعها ربنا معاك، وضعفاتك وسقطاتك وخطاياك وأساوة قلبك وعنادك وإهمالك. تتذكر كل الطريق عشان تتعلم منه. لكن لو بتبص لجزء من الطريق وتفتكر بس الحاجات اللي انت عايزها هتفقد أشياء كتيرة جدا. عشان كده ربنا بيقول لك افتكر كل الطريق. هسألكوا سؤال تقعدوا تفكروا فيه. هنا بيقول له تذكر كل الطريق، كل الماضي، كل الخطوات اللي ربنا اشتغلها معاك. واحد زي بولس الرسول في رسالته لفيلبي يقول اي عكس كده خالص، يقول ايه؟ انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو ايه؟ قدام، لكي انال الجعالة. هل تذكري للماضي يتعارض مع اللي بيقوله بولس الرسول؟ أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. فكروا فيها دي ودون إجابة مكتوبة. يقول له تذكر كل الطريق التي سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر، لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. وهنا بقى يبتدي طريق المعاناة وطريق الألم. وزي ما قلنا ان يذلك بمعنى هامبل، يعني يجعلك ايه؟ متواضع، مش انه يخفز بيك الارض يعني او يحبطك. ساعات كتيرة الانسان بيسأل لماذا الألم او لماذا التجربة؟ هو انت يا رب ما انتش عارف؟ هنا بيقول يذلك لكي ما يعرف ما في ايه؟ في قلبك. هلا هو انت يا رب مش عارف اللي في قلبي؟ محتاج انك تحطني في امتحان وتجربة عشان تعرف اللي جوايا. امال بيقولوا عليك فاحص القلوب ومختبر الايه؟ كلا. وليس شيء مخفي امامك. ايه معنى بقى ليعرف ما في قلبك؟ عشان انا اعرف نفسي، او عشان انا اعرف اللي ربنا عايز يعلنه، مش لان ربنا مش عارف. لا، ربنا عارف كويس. لما امتحن ابراهيم كان عارف ان ابراهيم حيثبت، ولما امتحن ادم كان عارف ان ادم حيسقط، كان عارف ان ده حيثبت وده حيسقط. لكن ليه بيقول هنا ليعرف ما في قلبك؟ تخيلوا مثلا واحد مدرس كيمياء بيدي تجربة للاولاد قدامه، بيقوم نحط الحامض ده هو على المادة ده هي، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هو عارف التفاعل من قبل ما يحصل، عارف ايه اللي هيتكون. لكن لما بيقول لهم لنعلم ماذا سيحدث، مش معنى كده انه مش عارف، لا هو عارف بس عايز يعرف دول اللي هيحصل. عشان كده اول حاجة ليه ربنا بيسمح بالألم او بالتجربة في حياة الانسان؟ مش علشان يمتحن الانسان، لانه هو عارف مسبقا، لكن علشان الانسان يعرف نفسه. لان ياما في اوقات كتيره الانسان ما بيكونش عارف نفسه، فاكر نفسه صح، ان اللي بيعمله تصرفاته ومبادئه صح. زي واحد بيخش الامتحان يقول لك ده انا حليت حل ما فيش بعد كده، كل الاسئله مجاوبها صح، فاكر نفسه انه حلل ايه صح، تيجي تطلع النتيجه لا نفسه سائط. اذا الامتحان هنا علشان يعرف نفسه انه فاكر ان هو ماشي صح، فاكر ان اللي بيعمله صح، فاكر ان اللي بيعمله صح، لكن يجي الامتحان تطلع النتيجه انه سائط. واحد ليه شكل في الخدمه وليه شكل في الكنيسه وليه شكل في انشطه مختلفه، فاكر نفسه انه ماشي صح، خش في امتحان يطلع النتيجه ان هو ايه سائط، وسقوط يعني فاحش، عمال يتكلم عن حاجات كتيره عن الله، بعدين يخش في تجربه يضيع ربنا منه. فربنا يعرفه نفسه، يعرفه حقيقه نفسه. فعشان كده هنا الالم او التجربه مقصود بها ان الانسان يعرف ما في داخله، ان كنت ماشي صح ولا ان كنت ماشي غلط. فاذلك واجاعك، برغم انه اجاعك لكن اطعمك. لما ترجعوا لسفر الخروج، ربنا فضل عليهم 16 يوم قبل ما ينزل المن، حد ما جاعوا اتقرصوا من الجوع فعلا، وبعدين راح مديهم المن وسموه من لانهم ما عرفوش ده ايه، ما هو يعني كلمه من، قعدوا يسالوا ايه ده، ما عرفوش ده ايه، فسموه من. فاذلك واجاعك واطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه اباؤك، لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل ما يخرج من فم الله، من فم الرب يحيى الانسان. الايه اللي رد بيها السيد المسيح في التجربه على الجبل، لما الشيطان قال له ان كنت انت ابن الله فقل للحجاره تصير خبز، فرد السيد المسيح مكتوب، وجاب الايه دهيت اللي في سفر التثنيه، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ايه هو ما يخرج من فم الله؟ اللي هو قوام حياة الإنسان. إن كان العيش هو قوام الحياة الجسدية، الخبز هو قوام الحياة الجسدية، فكلمة الله هو قوام حياة الإنسان الروحية. إيه اللي بيخرج من فم الله؟ يعني لو جبنا الكتاب المقدس ده، مش كل ده خارج من فم الله؟ حبينا يعني نلخص ده في كلمتين، الكتاب المقدس في كلمتين، هتلاقوا الكتاب المقدس بيتكلم عن قسمين أساسيين، وصايا ووعود، وصايا ووعود. أي موقف أي آية هتلاقي لإما فيها وصية، وصية بمعنى نصيحة، وصية بمعنى نصيحة اعمل كده وما تعملش كده، أو هتلاقي فيه وعد، الله يريد أن يعطيك شيء، بيعدك بشيء. ده كل الكتاب المقدس يتلخص في الكلمتين دول، وصية ووعد. والوصية تخرج من فم الله، والوعد يخرج من فم الله. وفي الوصية لك فيها حياة، زي ما قلنا ان الوصية دي عبارة عن الكتالوج بتاع الانسان، طريقة الاستعمال، تمشي عليها تلاقي حياة، زي ما بتجيب مكنة تمشي على كتالوج على طريقة الاستعمال، تشتغل المكنة وتجيب انتاجية كويسة وتشتغل بالراحة، ما تمشيش على الكتالوج تعطلق المكنة، تخرب المكنة، تبوظ، تتعطل خالص. عشان كده الوصية فيها حياة. ايضا وعد الله في حياة، لان كل ما تاخد وعود من الله وتتحقق الوعود دي في حياتك، كل ما تقدر تدرك معنى حياتك وتفرح بحياتك، تفرح بحياتك. عشان كده الكتاب المقدس بالنسبة لنا هو غنى وشبع وسرور، مصدر الحياة اللي بنرتوي بيه وبناكل منه وبنشبع منه. احنا بنعمل حاجات غلط كتير في علاقتنا بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده المنبع اللي انت بتاخد منه حياتك، إرشادك في كل موقف وفي كل تصرف وفي كل حيرة، وعودك اللي بتفرح بيها. لكن احنا بنعمل الكتاب المقدس حاجة تاني، يعني بننقي من الكتاب المقدس الحاجات، او بندور في الكتاب المقدس على الحاجات اللي بتتفق مع آرائنا، او يعني عايزين ناخد بعض التأكيدات ان احنا اللي بنفكر فيه صح. يعني بمعنى اخر عايزين الكتاب المقدس يطابق ما في اذهاننا وما في رغبتنا. عايزين نمشي الكتاب المقدس على ما فينا. لكن الكتاب المقدس مش كده. الكتاب المقدس ده انت اللي بتستمد منه، مش زي ما انت بتفكر او تعتقد او يعني تبدي رأي، لا، وتمشي الكتاب المقدس على ارائك. الكتاب المقدس هو اللي انت بتمشي عليه، الطريق اللي بتسلك بيه. عشان كده في رد السيد المسيح على الشيطان، الشيطان قال له يعني ان كنت انت ابن الله قل للحجارة دي تصير خبز. فقال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. هو خدوا بالكوا، اصل بعض الناس بتفتكر وتركز على ان السيد المسيح استخدم المكتوب للرد بس على الشيطان عشان يسكت الشيطان. لا، مش كده بس، ده السيد المسيح استخدم المكتوب كقانون ذهبي لسلوكه. يعني السيد المسيح عايز يقول له ايه؟ انت قلت ان حول الحجارة دي تصير ايه؟ خبز، بس مفيش الآية دي مش مكتوبة، الآية دي مش مكتوبة، عشان كده مش هعملها، مش هنفذها، لانها مش مكتوبة. لان انا بستمد سلوكي وتصرفاتي من المكتوب. فاهمين الفكرة؟ مش مجرد بس انه يسكت الشيطان بالمكتوب، لكن ده اكتر من كده. سيد المسيح عايز يقول ان سلوكي بستمده من المكتوب، عشان كده اعلن ما جئت لاصنع مشيئتي بالمشيئة الذي ارسل، طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. المسيح بيستمد سلوكه في البشرية اللي هو حاملها جواه من المكتوب، لان تتحول كلمة ربنا الى سلوك في حياتنا. هو مصدر الحياة اللي احنا بناكله، هو مصدر الحياة اللي احنا بنسلك من خلاله. مش بنعرف الكتاب المقدس عشان نرد على الشيطان، ولا نرد على بعض في المجادلات بين الطوائف، ولا معرفش عشان تبقى عندي معلومات، او عشان اشوف معلومات من الكتاب المقدس تتفق مع المعلومات اللي في ذهني. لا، الكتاب المقدس مش كده. احنا بنستعمل كلمة الله كما يستعمل الجائع الخبز، كما يستعمل الجائع الايه؟ خبز. دي حياتي، زي ما الانسان الجائع اللي حاسس انه بيموت من غير لقمة العيش ويبقى متلهف على لقمة العيش، ده اللي يبقى مفروض جوايا تجاه كلمة الله. بستمد قوة منها، مش بقى لها وقت اديتها، ما تبقى لهاش بقى خلاص. يعني ربنا غفور كريم، مش حكاية غفور كريم، حكاية انسان جائع متعطش لكلمة الله. على رأي واحد بيقول مين اللي يعرف قيمة لقمة العيش؟ الجعان، ولا الرجل الكيماوي اللي في المعمل اللي يعرف ان العيش عبارة عن كربوهيدرات ومعرفش ايه وايه وايه اللي بيحللها؟ مين اللي يعرف قيمتها؟ الجعان هو اللي يعرف لقمة العيش، مش الرجل الكيماوي هو اللي يعرف قيمة العيش في كم سعر من المواد الكربوهيدراتية. اللي يعرف قيمة اللقمة هو الجعان، اللي يعرف قيمة الكلمة هو اللي حاسس باحتياجه ليها، ده اللي يعرف قيمة كلمة ربنا. نستعمل الكلمة كما يستعمل الجائع لقمة الخبز. عشان كده ربنا بينبه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من الرب. وربنا يطلع للإنسان وصايا، ويطلع له كلام محيي، ويطلع له وعود، يطلع له الكلمة الخالقة. هو خلق العالم بإيه؟ بكلمته، أوجد له من العدم بكلمته. مش هو أنك لقمة عيشك او حياتك تستمدها من الوظيفة اللي بعد الظهر ولا من المعاد اللي انت مديه عشان تقابل واحد ترتبط بيه او معرفش عشان تعمل ايه، مش ده اللي هيديك حياة. مطلوب، لكن لازم تبقى عارف ان انت بتستمد حياتك في قوتها وفي معناها وفي حلاوتها من خلال اتصالك بكلمة ربنا اللي احنا بنهملها كتير جدا. زي ما قلنا ان الكتاب المقدس ده ممكن نقسمه الى وصايا والى وعود. ربنا قال لشعب اسرائيل مش هتعيش بالخبز، برغم ان انا نزلت لك من السماء، لكن افهم ان حياتك اصلا وبالاولى تستمدها من كل ما يخرج من فم الرب. اسرائيل فشل في انه يعمل كده. اسرائيل فضل يستمد حياته من ايه؟ من اللقمة اللي متاكلة، من اللذة، من المتعة. ما قدرش يبص لكلمة ربنا وما قدرش ياخد منها حياة. قعد يبص للبصل والكرات والتوم والبطيخ والقدور اللحم، كان حاسس ان دي اللي بتديله حياة، هي دي اللي بتديله متعة حياته. فضل مركز عليه، فشل. فاللطيف جدا في شخص السيد المسيح لما جه وتجسد وحمل طبيعة البشرية في جسده، نجح في انه يتمم الايه؟ الاية دهي. وفي ايضا البرية في الارض القفرة. الشيطان جاي يقول له يعني مش انت ابنه؟ سبك تجوع ليه؟ سبك للبهدلة ليه؟ مش ابنه؟ ومش مديك سلطان؟ لما تحول الحجارة دي الى خبز. قال له مش مكتوب كده، عشان كده مش هعمل، لكن المكتوب هو ان انا بحيا بكل كلمة تخرج من ايه؟ من فم الرب. طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. كأن السيد المسيح في النصرة في النقطة دهية في التجربة على الجبل بيسلمنا حاجة كبيرة جدا. الانسان اللي فشل في انه يعيش على حسب ما يخرج من فم الرب، المسيح قال له لا، تعالى انا بديها لك اهي بجسم بشريتي. عشان كده كنت تلاحظوا ان الشيطان يعمل ايه؟ يرفع مستوى التجربة لمستوى الالوهية. ان كنت انت ابن ايه؟ الله. فيرد عليه المسيح بايه؟ بانسان، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. الشيطان عايز يرفع مستوى التجربة للالوهية عشان لما تبقى تنتصر، ما انت انتصرت لانك اله. لكن المسيح يرد التجربة للمستوى الايه؟ البشرية، عشان هو عايز ينتصر لمين؟ للإنسان. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ما تبقش الحاجات المادية ده، هي مش بيقول ان هو ابوك؟ فين محبته دي؟ ليه ما تبقش؟ طب اعمل بقى اي حاجة عشان تاخد اللي انت عايزه. اعمل اي حاجة عشان تاخد اللي انت عايزه. الشيطان تملي يحاربنا بوعود الله، يقول لك اهو وعد وما تمش. لكن شوفوا رد المسيح الحلو. المسيح يرد بايه؟ بالوصية. الشيطان يضرب بالوعد والمسيح يرد بالايه؟ بالوصية المكلفة او المطلوبة من مين؟ من الانسان. كأن ربنا عايز يقول كده للشيطان، يكفيني ان اصنع وصيته وانا متأكد من تنفيذ ايه؟ وعود. عشان كده بيكمل على طول الآية يقول له ثيابك لم تبلى عليك، رجليك لم تتورم. ده احنا بنروح جنوب سينا نقعد 3 أيام رجلنا بترجع ورمة. دول قعدوا 40 سنة ثيابهم لم تبلى عليهم، ما ادمتش، ما تقطعتش. طب ازاي؟ طب دول كانوا بيكبروا، يا ترى الهدوم كانت بتكبر معاهم؟ قال له ثيابك لم تبلى عليك، فضلت مكفياك 40 سنة. دي مصنوعة من انهي قماش دي؟ يعني الواحد بيقعد مع 2-3 سنين وتتقطع. ودي مش بس في يعني في مكان مكيف ولا في بيت متنظم، دول عايشين في قفر في جبال، محدش هو ماشي كده صخرة مدببة تشد الجلابية بتاعته تقطعها. طب يعمل بها ايه؟ جابوا قماش منين؟ ودول ما كانش معهم اي صناعات. انتوا لازم تتخيلوا شعب خارج وبعجلة غير منظم، ملوش جيش، ملوش صناعات، ملوش تنظيم معين، ومع هذا يقول له ثيابك لم تبلى عليك ورجليك ما تورمتش. لان هو الوصية، ادي الوعد، امانة ربنا تجاه شعبه. زي ما ام محبة بتحب اولادها تفضب لهم هدومهم وتغسل لهم رجليهم وتوضب لهم الجزمة، تهتم بيهم وهم عشان يروحوا بكرة المدرسة، ربنا بيعمل كده معانا كأم مهتمة، كأم محبة، كأم محبة تقدم لينا. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم. الإنسان اللي بياخد كلمة ربنا قوام لحياته، يستمد منها تصرفاته، فيها غنى، غنى عجيب جدا. وفي كل ظروف الحياة، الوقت اللي انت محتاج فيه إرشاد هتلاقي في كلمة ربنا إرشاد، الوقت اللي انت محتاج فيه تعزية هتلاقي تعزية، الوقت اللي انت فيه ضعيف هتلاقي في كلمة ربنا قوة، الوقت اللي انت فيه خاطي هتلاقي في كلمة ربنا غفران، الوقت اللي انت فيه فرحان هتلاقي فيه كلمة ربنا بتفرحك اكتر واكتر. غنى، يهبنا الله كلمته بغنى، زي ما بيقول تسكن كلمته فينا بغنى. لكن كنز ما يقدرش يكتشف الانسان الا للانسان اللي اتمرن في الطريق مع ربنا، فيقول له ثيابك لم تبلى عليك، اهتمت بيك وكسيتك، وعمرك ما في يوم من الايام طوال الاربعين سنة لقيت نفسك عريان، الا في حالة واحدة بس. امتى؟ لما الشعب عرى نفسه بايه؟ بارادته. اربعين سنة ما تعرش الشعب، الله كفيل بكسوته، لغاية ما هو اراد بارادته انه يتعرى. يقول جلس الشعب للاكل واللعب، أكل وشرب، ثم قاموا للعب، فتعرى إسرائيل. دي المرة الوحيدة اللي تعروا فيها، وكانت التعرية دي بإرادتهم، مش لأن ربنا أصر في إنه يكسوهم. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة، فاعلم في قلبك. تعبير لطيف قوي ربنا بيقوله لنا، حط الأمر ده في قلبك واعرفه كويس من جواك، انه كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب الهك، كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب الهك. كلمنا عن التجربة علشان تعرف الانسان حقيقة نفسه، دلوقتي بنتكلم عن التجربة والتأديب من اجل التأديب والتنقية. تكلمنا عن تأديبات الله من إصحاحين فاتوا، وقلنا تختلف في ثلاث مواقف، كل واحد فينا بيختلف تجاه تأديب الله، لأن إيه؟ يحتقر التأديب، يقول طز ما يهمنيش، لأما يخور ويسقط تحت التأديب ومش عايز يتعلم، لأما يتدرب به للإيه؟ للسلام.